السؤال الرابع عشر يقول صفحة 135، ذكر أن الحسن عند الترمذي ما تعددت، ثم قال فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، فهل معناه أن ما يذكره الترمذي بالحسن هو نفس الضعيف؟ لا، هو ليس هكذا يا شيخ. هو الشيخ يتكلم عن يعني أن بعض العلماء يعني يجوز أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، يعني يتساهلون في فضائل الأعمال، ولكنهم لم يقولوا إنه يجوز أن نجعل هذا واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. فيعني مثل الإسرائيليات، قال وفي صفحة 135 في الوسط، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. نعم، يعني أحمد لا يرى هذا الرأي اللي في الاحتجاج بالحديث الضعيفة أبدا، لكن الشيخ يقول ولكن كان في عرف أحمد ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين فقط، صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. إيش معنى ضعيف حسن؟ يعني ضعيف ينجبر. هذا المصطلح لم يشتهر بعد، هذا في عرف المتقدمين، ثم الترمذي ومن بعده تغير المصطلح قليلا، ثم استقر المصطلح على ما هو دارج عند الناس اليوم، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع. فالشيخ يقول قبل هذا المصطلح كان الحديث يقسم قسمين، إلى حديث صحيح وإلى حديث ضعيف، والحديث الضعيف عندهم يقسمونه إلى قسمين، ضعيف يعني مقبول، هذا معنى ضعيف حسن. شرح الشيخ كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف وإلى خفيف، مرض خفيف. قال وأول من عرف أنه قسم الحديث صحيح وحسن وضعيف الترمذي، والترمذي جاء بعد أحمد بحوالي يعني 40 أو 30 سنة، يعني وفاته عام 279 وأحمد توفي 240 أو 41. قال والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. إذن تعددت طرقه وليس فيه متهم وليس بشاذ، إذن هذا حتى عند أحمد قد يسميه ضعيفا لكن يحتج به. إذن التسمية القديمة اندثرت، اللي هي الضعيف المنجبر أو الضعيف الذي هو حسن. فسؤالك هل معناها أن ما يذكره الترمذي بالحسن هو نفس الضعيف؟ نقول لا، هذا مصطلح الترمذي أيضا محل دراسة عند العلماء واسعة جدا، مصطلحات الترمذي. على كل حال الترمذي يعني من أشهر العلماء اللي يعقبون الحديث، يقول حسن غريب أو حسن صحيح أو حديث حسن ويسكت. فتعريف الحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به، لكن الضعيف أي الضعيف الحسن وليس الضعيف المتروك الذي لا يحتج به. ويضرب الشيخ مثال قال ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف بحديث عمرو بن شعيب، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو العاص، هذه السلسلة مشهورة جدا، فأحمد يسميها ضعيف وهي مقبولة عند العلماء في درجة الحسن أو الصحيح، هذا معنى الكلام. وبالنسبة للترمذي أيضا العلماء تكلموا عن يعني فقهه في الحديث وفي تقسيماته الحديثية، فهناك رسائل كبرى ودراسات متوسعة وجمعت كل أقوال الترمذي ودرستها دراسة فاحصة. هذا ما يتعلق بهذا المراد، وأرجو إن شاء الله أني أجبت عليه أو قربت الإجابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.